بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين: صلاة المريض: من تعذر عليه كل القيام لمرض حقيقي قبل الفريضة، قبل، متعلقة بإيش؟ تعذر، يعني كان التعذر قبل الشروع في الفريضة، حصل له هذا العجز قبل الشروع في الفريضة، قبل الفريضة والواجبة وسنة الفجر، أو فيها، أو فيها معطوف على إيش؟ على قبل، قبل الفريضة، نعم، أو في الفريضة. يعني هو شرع في الصلاة وهو صحيح قادر على القيام، شرع قائما لكن عجز في خلال الصلاة عن القيام. نعم. التحقيق بالنسبة لسنة الفجر أنه يعني اشتراط القيام فيها إنما هو على القول بوجوبها، وأما على القول بسنيتها فالقيام فيها كالقيام في غيرها من السنن، ولكن الاحتياط فيها مطلوب بسبب الخلاف فيها. حتى لو قلنا إنه سنة فليحتط وليقم لها وليصليها يعني قائما راكعا ساجدا لا على الدابة، هذا الأحوط. لكن إذا اعتمدنا أنها سنة وقطعنا النظر عن كونها واجبة فهي كبقية السنن في الأحكام لا في الفضل، في الأحكام. أو حكمي لمرض حقيقي، أو حكمي، حكميا لأن خاف زيادته، يعني هو ما يحصل له مرض بالقيام، ولكن حكما هو كما يحصل له مرض، نعم، بأن يخاف الزيادة أو يخاف بطء البرء بالقيام. يعني هو ما حصل له مرض جديد ولكن حصل له زيادة المرض أو يخاف ذلك. طبعا خوف يعني زيادة المرض إما أن يكون بإخبار طبيب مسلم حاذق عدل، وإما أن يكون بتجربة سابقة ولو كانت تجربة غيره. يعني واحد نعم قال له أنا هيك صار معي، نعم، وسبب القيام في الصلاة لأنني يعني كابرت على نفسي وقمت في الصلاة زاد معي هذا المرض والآن ما أستطيع علاجه مثلا. لو كانت التجربة تجربة غيره وهو ثقة فهذا يجوز، يجوز الأخذ به. بأن خاف زيادته أو بطأ برئه بقيامه أو دوران رأسه. ولذلك في السفينة، صلاة الفريضة في السفينة يجوز فيها القعود، ذكر أنه يجوز القعود ولو قدر على القيام، قال لأنه حكما عاجز. كيف حكما عاجز؟ قالوا لأن الغالب في السفينة دوار الرأس، ولذلك هذا المغلوب لا حكم له والغالب هو الحال، يعني يندر أنه يعني يقف في السفينة من غير أن يصيبه الدوار، وهذا النادر لا حكم له، فكأنه متحقق حكمه. طبعا ذكروا هذا في السفن القديمة، أما الآن فإذا وجد من السفن يعني ما لا يحصل فيه ذلك، فرضنا أنه داخل السفينة هو كأنه يجلس في بيته وما يشعر بشيء من هذا، يجب عليه القيام. نعم. أو وجد لقيامه ألما شديدا، يعني سواء كان في رجلي أو في موضع آخر من جسمه، أو كان لو قام يسلس بوله، يعني ولو جلس ينقطع، فيتوضأ ويجلس، صلي على الانقطاع. أو تعذر القيام، يعني هذا يختلف عما قبله وعما بعده من الأحكام في شيء. لو كان بالقيام يسلس بوله، طيب لو أنه هو وقف وصلى وسلس بوله، معنى سال عذره، فما الحكم؟ نحن نعلم أنه إنسان يتألم ألما شديدا بالقيام وقام، هو تكبد القيام، شو حكم صلاته؟ صحيحة. أما الذي يسلس بوله بالقيام وينقطع بالقعود، ما حكمه؟ لو قام، لو قام هو معذور، لكن إذا كان العذر ينقطع بأي وسيلة لازم يعملها، يجب رده. نعم، معنى ذلك أنه لو كان لو قام يسلس بوله، بيختلف عن المسائل التي قبلها. المسائل التي قبلها لو تكبد ذلك تصح صلاته، لكن هنا لازم يكون فيها المسألة تفصيل، والله تعالى أعلم. أنه إذا كان هو أول مرة، إذا كان يعني مثلا أول مرة، شلون يعني الآن ما ثبت عذره، ما ثبت عذره لسه، هو صحيح، كيف يثبت العذر؟ يعني يسيل وقتا كاملا، نقول له قطعا يجب عليه أن يجلس إذا كان يقطع بالجلوس، ولا يصير به معذورا ما دام أنه بالقعود، يعني نقول له خليك يعني جالس، نعم، وصلي قاعدا. إذا كان معذورا من قبل، هو ثبت العذر من قبل، ولكن هو بالجلوس يعني يسلس، نعم، يتوقف السيلان، وإذا قام يسلس. ففي عنا قضية أخرى هون شوية، قضية النجاسة الحقيقية وليست قضية الطهارة، الطهارة يعني ليست قضية النجاسة الحكمية، وما قضية وضوء وعدم وضوء، لأنه لا ينتقد وضوء بوجوده مرة في كل وقت، لا ينتقد وضوء. فتختلف المسألة، بتكون مسألة يعني حدث وعدم الحدث، وتصير مسألة النجاسة وعدم النجاسة. فنقول له المسألة اللي ذكرتها، أنه إذا استطاع تقليل عذره أو رده، الأولى رده بالمرة، أما هنا تقليله، نعم، أو قطعه بالمرة، فيجب عليه أن يفعلها. يعني حالتين لازم يعود، لازم يعود. أول شيء مشان لأنه يعني بيزدور، ثاني شيء مشان حكم النجاسة. يعني أول شيء مشان يعني إذا أول مرة لا يكون معذورا، لكن أنت بتقول شغلة ثانية، إنه ربما في بعض الصور تتصور إنه تصح صلاته، كيف تصح صلاته؟ هو معذور من الأساس، الآن هو متوضئ، لو قام وسال عذره هل ينتقد وضوءه؟ لا ينتقد وضوءه، لكن شو بيصير فيه؟ لو كان هذا مقدار النجاسة أقل من قدر الدرهم مثلا، صحت صلاته ولا ما صحت؟ لذلك عم بده تفصيل المسألة. يعني الشاهد أنه يعني يجمع هذه المسائل كلها، أنه إذا كان بالقيام يسلس وبالقعود ينقطع، يجب عليه القعود. بس لبيان الفرق بينها وبين المسائل التي قبلها، المسائل اللي قبلها نعم ينبغي أن يجلس وتصح صلاته، ولكن لو أنه تكلف وقام صحت الصلاة، أما هنا نعم يعني يجب القعود، بل يشترط القعود. وهو القعود ما هو الشرط القعود، ولكن القعود عفوا الشرط هو تقليل النجاسة أو ردها. أو تعذر القيام لأجل الصيام، شلون تعذر القيام لأجل الصيام؟ يعني إن قام يحصل له تعب يؤدي به إلى الفطر، وإن قعد يستطيع أن يصوم. نقول له يجب عليك أن تصلي قاعدا وتكمل صومك. أو خرج بعض الولد وتخاف خروج الوقت، أحيانا يعني نعم تكون هي جالسة في مكان مرتفع وخرج بعض الولد. نعم، ليش عم يقيد بعض الولد؟ صارت نفساء ما عليها الصلاة. أما خرج بعض الولد، في بعض الصور يكون الولد يعني خروج ال يعني الولد يعني بياخذ وقت. فالصورة لو حصلت هذه الصورة فيجب عليها أن تصلي إن استطاعت، وإن لم تستطع تؤخر الصلاة. شو الشاهد المسألة؟ يعني وجه مجيئة هون أنها تصلي قاعدة، لن تستطيع الصلاة قائمة، وربما تسجد على الأرض. هي المسألة بيجيبوها طبعا مقصود منها بيان حكمها، ولكن هي يعني عادة يعني إما بدك تقول نادرة الحصول أو أندر من النادر أو مستحيلة عادة يعني ما تكون، لكن مع ذلك يأتون في هذا الموضوع أو في غيره نعم لبيان أهمية الصلاة، لذلك يتبعونها بعد أن يذكروا ويقولون فما عذر الصحيح القادر لما في شيء ما في البلاء ويترك الصلاة. وتخاف خروج الوقت، وما لو خاف العدو لو صلى قائما، يكون في قناص والعياذ بالله ويرفع راسه بخطوة، أسأل الله العافية. من زمان موجود القناص، يعني مو شرط بالرصاص ولا بالسهام، كان إذا رفع رأسه الله يرضى عن سيدنا أبي طلحة، سيدنا طلحة بن عبيد الله، قال يا رسول الله نعم كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام، كان راميا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف كلما رمى يشرف ليرى كيف أين يقع السهم وكيف أنه يصيب الهدف، فكان يترجى النبي عليه الصلاة والسلام يرجو منه أن لا يشرف خشية أن يصيبه سهم غرب. شو السهم الغرب؟ سميه طائش، هلا يعني سهم طائش. أو كان في خيمة لا يستطيع أن يقيم صلبه، كيف خيمة لا يستطيع أن يقيم صلبه؟ يعني مخفضة السقف لا يستطيع أن يرفع يقيم صلبه، أن يقف مستقيما. هو بخيمة، شوف شو مسألة اللي قبله، في عدو مثلا، هاي واحدة، أو في برد يعني مؤذي إلى حد، أو في سبع، أو في شو من كان، يعني دبره أنت شلون بدك لا إله فيك تخرجه. أو خرج لا يستطيع الصلاة لطين أو مطر، يعني ربما يعني مو أكيد تكون المسألة هتابعة للي قبله، وتكون أو هي عبارة عن لو، ربما يعني ربما تكون مسألة مستقلة، يعني ربما يكون بده يصور لك المسألة لا يستطيع أن يقيم صلبه مثلا، ولو خرج مثلا لا يستطيع الصلاة لطين أو مطر، ممكن نقول لو خرج هي مسألة مستقلة، أو خرج يعني لكن بدها شيء تعديل العبارة، يعني أو كان لو خرج لا يستطيع الصلاة لطين أو مطر. الشاهد أنه في عنا أو الحاصل في عنا مانع يمنع من السجود على الأرض، هل يلزم أن يصلي ضمن الطين في طين وحل نعم أن يسجد فيه؟ لا يلزم، لو كان شيء قليل خفيف نعم، أما طين يعني كثير يصير فيه مثل بعده. أو مطر مثل تمثيل يعني شيء تشويه مثل التشويه. التشويه قد يكون يعني والعياذ بالله كانوا يعني في الحرب يتشفوا يقطعوا الأعضاء وكذا يسموه مثله. وقد يكون بال يعني بالتلويث مثلا طين شحار. ومن به أدنى علة فخاف إن نزل عن المحمل أن يبقى في الطريق. يعني بيقدر ينزل بس ما بيقدر يطلع. محمل اسم مكان، أما محمل اسم آلة. وكذا المريض الراكب إلا إذا وجد من ينزله، إذا كان هو لا يستطيع النزول أو يستطيع النزول ولكن لا يستطيع الركوب وهو بحاجة إلى أن يركب مرة ثانية يعذر. صلى قاعدا، هذا جواب من بل هو خبرها، إذا اعتبرناها موصولة هذا خبرها، إذا اعتبرناها شرطية في خلافنا هل شرطها أم جوابها أم كلاهما. الشاهد نعم هذا هو الحكم، من تعذر أو حصل له كذا أو كذا صلى قاعدا كيف يتيسر له من غير ضار من تربع وغيره، حتى ولو مد رجليه ما في مشكلة، ولو مستندا إلى وسادة مثلا يعني على الكرسي، مثلا جلس على الكرسي هذا تارك قيام، لأن الكلام عن القيام لسه ما حكينا عن ركوع والسجود. ولو مستندا إلى وسادة مثلا ولم يلحقه ضرر بالاستناد بركوع وسجود. دائما لما نقول صلى قاعدا فالمراد إذا أطلقت صلى قاعدا فهذا يعني أنه يسجد على الأرض، يسجد على الأرض، بس نقول صلى قاعدا ما تعني يسجد على الأرض. ما عم نتكلم الآن عن الصلاة بالإمام، هو اللي يصلي بالإمام غالبا يصلي قاعدا، لكن لما يريدون ذلك يقولون يصلي مومئا أو يصلي قاعدا بقيدها بيقولوا بالإمام. بركوع وسجود وإن قدر على بعض القيام ولو متكئا على عصا أو حائط قام بقدر ما يقدر، يعني يقوم المقدار الذي يستطيعه. يقول بلا زيادة مشقة، يعني يستطيع بلا زيادة مشقة ولو بقدر التحريمة وقراءة آية. وإن حصل به ألم شديد يقعد ابتداء لأن الطاعة بحسب الطاقة. وإن تعذر الركوع والسجود أو السجود فقط أومأ. شو أومأ؟ يعني صلى بالإماء لكن شو قاعدا أو قائما، يعني قاعدا أو قائما، احتراز عما بعده. ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لزوما. الآن يقعون في هذه المشكلة كثيرا، هو يصلي قائما ويركع كما يركع القائم ركوع نظام يعني، ثم يسجد بالإماء، يجلس على الكرسي ويسجد بالإماء، يفعل هكذا فيكون سجوده أعلى من ركوعه، ثم صح. أنا أقول لهم الأصل من تعذر عليه السجود يسقط عليه عنه قيام، فما في داعي تقوم. وأيضا يسقط عليه الركوع من قيام، يسقط عنه، نقول له اجلس نعم واركع ثم اسجد واجعل سجودك أخفض من ركوعك ولا بشيء يسير. والذي يصلي بالإماء لا يشترط أن يومئ بظهره، لو أومئ برأسه يكفي، إنه يستطيع أن يومئ بظهره لكن عندنا لا يشترط، لو أومئ بظهره ما في مانع. لكن ربما في بعض الأحيان يتكلف، خصوصي مثلا يكون الكرسي هيك يعني مقبل لورا مثل كرسي السيارة أحيانا، فلما بيجي بده مثلا يركع بيركع هكذا بظهره، لما يصل للسجود ما عاد في عنده مجال انه يسجد، فهو يكفي ان يومئ براسه. ربما لو سجد مثلا يجي له شيء فرام يخبط راسه بالتابلو مثلا او الكرسي اللي قدامه، فما في يعني حرج لو انه اومئ براسه. المهم الشرط في هذا ان يجعل سجوده اخفض من الركوع لزوما، يعني كما صرح قال لزوما. طيب لو انه مثلا وضع وسادة، وضع وسادة شلون نحط مخدة وسجد عليها، ما الحكم؟ كانت كما قلت اكثر من إذا كان سماكته أكثر من ما بعرف قد إيه، شو بيصير؟ لا يصح السجود. لا يصح السجود. قد إيش يعني نصف ذراع؟ سماكته أكثر من نصف ذراع. كيف شو يعني لا يصح السجود؟ نتيجة شو بده يساوي الزلمة بعدين؟ يعني ماذا يترتب على هذا؟ لا. نحن نقول له إنه نعم. هذا ليس بسجود، إذا كان مرتفع أكثر من نصف ذراع ليس بسجود. فإن كان من أهل الإيماء هو يعني يجوز له الإيماء، فهذه لا نفعته ولا ضرته، عبارة عن كلفة تكلفها، هو طبيعة الحال بصح يعني عنده سجود بالإيماء. فلما كان مرتفع أكثر من نصف ذراع وأومأ فوصل رأسه إليها، هي يعني تكلفت أنت ولا تنفع ولا تضر، يعني هذا اسمه ساجد، بجوز للراكع الساجد أن يقتدي به؟ لا يجوز، اسمه مومئ. فنقول لهم نرجع على الشرط، هل خفضت سجودك أكثر من ركوعك أم لا؟ إن كان قد خفضه صحت صلاته وهي بالإماء وليست بركوع وسجود، وإلا إن لم يخفض فلا تصح. وإن كان هذا الشيء الذي وضعه للوسادة مثلا أقل من نصف ذراع فهو سجود، لكن لا ينبغي يعني أن نفعل هذا، يعني إنه وقف مثلا قدام درج ويسجد. وتصير المسألة بيحتاجها الإنسان، يكون في مثلا زحام شديد فهو صلى أمام الدرج وسجد على الدرجة، ما هي درجة صغيرة ما شكلها، ولو كانت كبيرة صار مثل الإيماء. هذه مثلا اذا كان هي الوساده اقل من نصف ذراع، ولكن ذات تحط راسه لا يجد حجمه من الارض، يعني صارت قصه ثانيه، هي قصه ثانيه صارت ثانيه، مو لانه مرتفع، لانه لا يجد حجمه. شو صار؟ ما صح السجود ولا صح مع كراسه؟ لا ما بتصح، ما بصح السجود، ما صح يعني ما تستقر على الجد. شو يعني لا يجد حجمه؟ ما تستقر يعني. شو يعني حجمه؟ لا تفكر يعني انه بده شيء بحيث الشرح الحرفي لها شو هو؟ لا ولا انا يعني هيك بيقولوا عنا لا يجد حجمه، ومقصود انه لا، يعني كيف بدها تؤدي هاي العباره هذا المعنى لا يجد حجمه؟ ممكن يكون هو، ممكن يكون انه هو كل ما ضغطها تنضغط اكثر فما لها حجم مستقر، فلما ضغطها انت صغر حجمها. تمام، ممكن يكون هذا المقصود. يعني عند الشافعية أيسر هذا الحكم، إنه لو كان مثلا بالضغط يعني يشعر بقوة الضغط من أعلى من أسفل، يعني لو كان حاطط إيده على السنجة تحت السنجة واحد عم يسجد فشعر بقوة هذا الضغط، مع ولو كان سميك كيف صح؟ يعني ممكن تكون هاي 7-8 سنتي مثلا السنجة ويصح عليها السجود عندهم. شاهد صار هون المانع شيء آخر، لا لكونه مرتفعا، نحن ممكن نصوره ببلوكة نصورها بحجر يعني، لكن تصوير بالوسادة نعم عبارة عن قيد اتفاق. هل إذا كان جلس جلسة التشهد وصلى وأومى أفضل من يصلي على على على كرسي؟ إن يعني هو على الحالتين شو عم يصلي بالإمام؟ لكن على الكرسي ولا على الأرض؟ هيك السؤال يعني. الظاهر إنه يعني على الأرض إذا ما كان في حرج أقرب إلى التواضع وأقرب إلى السنة يعني، ما كان فيها يعني ما كان فيها على زمان النبي عليه الصلاة والسلام الكراسي هاي إن لم يكن هناك حرج. لكن إن كان عليه حرج في هذا أحيانا مشكلته برجليه، مشكلته بركبه مثلا، الكرسي بخفف عنه الآلام بسم الله. أحيانا بعض الناس يعني خصوصا لما يكون ألم الظهر مجرد الجلوس على الأرض يساوي له مشكلة، فلو أنه ما جلس على الكرسي ربما يحتاج يضطجع، لأنه لا يجب أن تجلس على الكرسي ما يضطجع، لأنه قادر أن يصلي قاعدا. بده يشوف يعني الأمر مرفوع الحرج، لكنه الأصل إذا واحد ما صلى قاعدا ما صلى قائما صلى قاعدا يجلس جلسة التشهد ويصلي. أحيانا واحد يصلي مثلا قاعدا من غير عذر نوافل، إنه لو خليك على جلسة التشهد. يعني هو صوبه مثل كتفه على الكتف ولا لا؟ هو كان بيقوم بيعرض انه اذا ضاق الامر اتسع، هو هذا معذور شلون ما صلى ربع بكرمه. ولكن من حيث الواقع نحن نقول اذا كان هذا الرجل نعم يامن انه حدا يصلي وراه فرجع الكرسي وقف مع الصف احسن. واضح شلون؟ يعني اكيد هو الصف ما بيكمل بنوب يعني، ومره بيكمل مره ما بيكمل، من سنين طويلة ما في غير هالصف هذا، فلو رجع ما حيضر أحد. أما لو كان مثلا في والله عندي خمس كراسي والصف الثاني حيتعبى بعد شوي بيجوا متأخرين، طيب أخذت حصتك وحصت غيرك صار في إيذاء. حتى ما في مانع لو أنه صلوا في آخر المسجد ما دام أنه ضمن المسجد ومبنى أمورهم على العذر، والله عز وجل أولى بقبول عذرهم. هنا بدعة وجود الكراسي في المساجد، كثرة الكراسي صار إلى جناح خاص، بدعة سيئة سيئة لأنها جرأت من لا يحتاج إليه أن يصلي عليه. في ناس عم تفسد صلاته، كثير ناس بتساهل بالقضية شيء إنه هيك تعبان نعم، إذا كان بنطلونه ضيق صلي على الكرسي نعم. قال له خير إن شاء الله شبك، هي قصة واقعية مو إنه وقعت حال يعني. مش عم ياكل ظهرك؟ قال له لا والله رجليك. قال له ليش عم تصلي على الكرسي؟ قال له والله هلا كاوي البنطلون تنتزع الكسره يعني. كسرة البنطلون. قال له صلي على الكرسي في شوية سمان. قال له شيخنا شيخ فواز الله يحفظه، قال له بخصه كان هو يعني، قال له قوم قوم صلي. قال له ما بقدر. قال له قوم جرب لشوف، اشكاع ركع سجود سجد ما في شيء، صلي يلا بسم الله صلي. يعني سبحان الله على التيسير اللي ربي جعله في هذا الباب. أصل الصلاة ما فيها تساهل، لكن وصف الصلاة على حسب القدرة. أما أصل الصلاة بدك تصلي. شو مثلا مريض المرأة يعني خرج بعض الولد إلى هذا الحد؟ قال نعم إلى هذا الحد، فما في تساهل. ولذلك يعني من تأبي يعني الأفاضل أنه إذا ذهب إلى مريض أول شيء يسأل عن صلاته، كيف إن شاء الله بخير طمنا عنه إن شاء الله يعني ميسر صار ما عاد تلبك بالصلاة إن شاء الله يعني لا إلك في طريق أسأله. أكثر الناس الذين يدخلون المشافي يتركون الصلاة. خير إلا الدين، مو إلا الدين بالنسبة له كإلا يعني معرفة، يظن أنه يعني انه اذا في شيء من الدم خلاص معناته لازم يترك الصلاه. ما في تساهل بأصل الصلاة، فتنبهه إذا كان لا يصلي تنبهه، لا أهم شيء الصلاة، الله يرضى عليك دير بالك، الصلاة هي لا يمكن التساهل فيها، يعني المرض لازم يزيدنا قرب من الله عز وجل، ما ننقطع عن الصلاة ينبهه، يقول لك أخي هو نجاسة وكذا ودم، إذا كان ما يستطيع يعني ما يستطيع أن تنظيف مكانه وتبديل الشرشف في حرج في هذا، اللي صلي كما أنت. طيب ما بستطيع أنزل وأطلع مشان اللي صلي قاعدة، ما بستطيع أصلي بالإيماء، ما أستطيع الوضوء، نجيبوا له فترة خامة مضر التراب يعني، مو مخدة ما إلنا مرت معنا مخدة، هاتوا له مخدة، مخدة ستي وجدي وستك جدك كانت عليها سماكة التراب قديمة تلاقي حاطينها، هاي مخدات للضيوف بتكون اللي بيعملوا 30-40 فرشة عشان الضيوف، فما بينفتحوا إلا بجزء بالشهر بعشرة أيام، نعم غبار ربما يكون في عليها غبار، فيقولوا هات مخدة، أما هاي مخداتنا كلها ما في عليها غبار، فبجيب مشط التراب، جيب شفة رخامة، فتح الشباك لأشو شو بسموها هاي الكشف تبع الباب يعملون نعم من الرخام ملابن، فملابن كان هذا مصنوع من الرخام، بسم الله البلاط، البلاط القديم يجوز التيمم عليه، اللي هذا فيه بحث وشمنتم يجوز التيمم عليه، مو هذا الجرانيت والسيراميك هذا فيه شك يعني، انه شاهد حجر قطعت حجرة، لو جابوا له حجرة كأدبات بيمسح بيضرب عليها وبيمسح انتهت القصة، يعني شغلة سهلة. طيب يا أخي ما بقدر توجه للقبلة، قبلة المريض جهة قدرته وقبلة الخائف جهة أمنه، ما دام إنه ما يستطيع في لبكة إنه شيء بدي حوله للسرير ما إنه هم ما تترك الصلاة، ما دام في عنده عقل لازم يترك الصلاة، يستطيع إنه يحرك رأسه، في عقل واعي بيستطيع يحرك رأسه بيصلي، رأسه أو ظهره مهم خلص، ولو الرأس إذا عجز عن تحريك رأسه أو فقد عقله نقول له منأخر عنك الصلاة مبدئيا، إذا زادت عن ست عن خمسة أوقات خرج وقت السادسة سقطت عنه. شيخ بالنسبة للتيمم للغبار على المخدة، مرة كنا عم نحكي مع بعض الأخوة قال إنه الغبار لازم يكون من جنس الأرض. إيه طبعا قيد، أنا عم نحكي إنه كان قديما غبار غبار يعني، تلاقي سماكة الغبرة هيك غبرة، تلاقي البيوت مفتوحة مفتحة قديما كانت غبار على السيارة. إيه طبعا غبار سيارة، هي غبار تراب غالبا، غبار يعني غبار التراب أو رمال بجوز، لكن هو مو شرط الغبار يعني، لا يشترط مثلا هو لابس مثلا طقم لونه شو كحلي غبار أمل هيك عب حاله مثلا يعني، ما هو هو ما في مشكلة إنه واحد يعفر وجهه يعني، وعفر وجهي في التراب لسيدي وحق لوجهي سيدي أن يعفره، ما في مشكلة، لكن يعني أحيانا واحد نعم بيستطيع أن يستغني عن هذا، يكون في حاجة لو في له ترتيب في له يعني، يصح لك تصلي بمكانين واحد نظيف واحد مغبر، أنت لو تصلي على الأرض لا اختار ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لكن الحال لو أراد أن يأخذ بالأحوط لأنه في أقوال ويخرج من الخلاف وبده غبار، هذه غبار الأمر يسير، حتى عند المالكية نعم لا يعني الوجه والكفين فقط، تيمم الوجه والكفين يعني ليس إلى المرفقين، وإن تعذر القعود أو ما شو القعود، وإن تعذر القعود أو ما مستلقيا على ظهره، يعني تعذر الإيماء قاعدا، نحن عم نتكلم عن عن الإيماء أو ما مستلقيا على ظهره ورجلاه نحو القبلة، غير أنه ينصب ركبتيه ويرفع رأسه يسيرا بوسادة ونحوه أو على جنبه الأيمن أو الأيسر، نذكر هذه المسألة نعم يعني في المحتضر، نقول المحتضر عند المحتضر يعني يوجه للقبلة، هل يوجه بهذه الطريقة أم بهذه؟ كلاهما صحيح، إنه رأسه نعم صار عكس القبلة فيرفع رأسه قليلا فيتوجه إلى القبلة، إذا قبلة هيك يكون رأسه من هذا الجنب ورجله إلى القبلة، تنصب رجلاه قليلا إن استطاع بدون حرج حتى ما يوجه الرجل إلى القبلة، إذا استطاع إن استطاع، ويرفع رأسه قليلا ليتوجه الوجه إلى القبلة. نعم ما يستطيع ذلك نعم قال على جنبه الأيمن أو الأيسر، شلون بده يكون بقى مثل الذي ينام كما يوضع في القبر، يعني إذا كانت مثلا مثل بلادنا القبلة جهة الجنوب فبيكون رأسه للغرب ورجله للشرق وعلى جنبه على سيفه بيقول والله نعم، فوجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر، يكون رأسه للشرق ورجله للغرب وجهه إلى القبلة ويومئ هكذا. وإن تعذر الإماء وكثرت الفوائد ما يستطيع الإماء برأسه، وكثرت الفوائد يعني شو وكثرت الفوائد، يعني وإن تعذر الإماء فترك الصلاة فكثرت الفوائد، يعني تعذر الإماء يعني إنه ما صلى، وكثرت الفوائد لأن زادت على يوم وليلة، لأن زادت على يوم وليلة سقط القضاء عنه وإن كان يفهم، لأنه وإن كان يفهم ما فيه خلاف، بعضهم يقال إنه ما دام يفهم الخطاب لا تسقط عنه، نعم اختلف فيها التصحيح يعني المسألة، لكن كما هي عادته يذكر وما يراه هو الراجح، يفهم الخطاب لكن عجز عن يوم وليلة خمس صلوات ثم عجز عن السادسة وخرج وقتها وهو عاجز عن صلاتها، ما الذي حصل؟ حصل أنه كثرت الفوائد، كيف تكثر فوائد؟ إذا دخلت في حد التكرار، إن كان عليه فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، كمان وتر، لكن إحنا ما نعده وتر كمان، لكن شو بقى شو صار بعدين فجر، الفجر صار تكررت أكثر من يوم وليلة صار فيه حرج عليه فتسقط للحرج. شلونك بيقولوا انه واحد عليه 10 سنين بيقضيهم وكذا، قصه ثانيه، هو تركها، هو تعمد تركها تكاسلا فيجب عليه قضاؤها، اما هنا انسان عاجز ولم يومي بعينه وقلبه وحاجبه، يعني في ايماء عنا بالعين بالعين او بقلبه يعني يمر الصلاة على قلبه، قال هو موجود عندنا ولكن لا يجزئ، يعني هذه لم يومئ ليست للمنع وإنما هي يعني النفي الإجزائي لا لنفي الجواز، في فرق بين الإجزاء وبين الجواز. يعني شو الفرق بين الإجزاء؟ إنه هل سقطت عنه؟ لا ما سقطت، لكن الجواز يفعل، بل ينبغي أن يفعل إن استطاع، يعني يحسن أن يفعل، لأنه هذه مسألة واجبة عند بعض الأئمة فلا مانع منها، ما في مانع منها، وهذا المراد لم يومي، النفي هنا نفي الإجزاء لا نفي الجواز، نص على ذلك. أظن بالتحتاوي مريت معنا هذه المسألة، حاجيت التحتاوي كتاب عظيم على مراقي الفلاح، جمع من الفوائد ما شاء الله ما لا يعني يتيسر جمعه في غيره، يعني مع اختصاره ليس كتابا كبيرا يعني الحجم، لكن يعني حاشية حاشي يحشي على أشياء ربما لغوية، أشياء يعني ربما تصحيح عبارات، ربما كان الأولى أن يقول كذا كان. فهذا الشيء يصد كثيرا من طلاب العلم عن هذا الكتاب. طيب أخي شو بدأ بصف حسين؟ نعم كلها تعمل لي، لو قال كذا كان كذا، نعم أو بيعلق على أشياء ربما تكون هو يعلمها فيصد عن ذلك. على أن تجي فائدة بتطالع الفرق كله بلاقي أغلى من الدنيا ما فيها. العلم مضمون به عن غير أهله، العلم يظن به عن غير أهله، لذلك هي توجد هذه الحواجز والقواطع. إنه بيجي نعم واحد يقرأ هيك يا شو حيقضينا نعم 20 صفحة عن البسملة والحمد لله اللي هاي شو غربلة، يعني غربلة مين بده ومين ما بده طلاب العلم. أنت لما بتألف كتاب ألف على كيفك، أول شيء تعلم كله علم نافع، في شيء أنفع من شيء، لكن ما يصد. سبحان الله كثير من الناس مساكين في يعني ربما يصد بي ربما بشيء بسيط جدا يعني مثل هذه الأشياء، يعني يصد عن كتاب نافع أو عن مجلس نافع كم ماله قسمه. أيام سبحان الله واحد يصير إنه والله موعد بيني وبينك أخي بدنا نعمل والله موعد بدي كذا بدي أيام بيقرأوا قرآن سبحان الله. البداية دائما تجي فيها شيء من الصعوبة. تذكر الشيخ محمد أو كنت عم أحكي له كان يوم والله كنا هيك كان بعض الأفاضل من الشام لبنان عم يقول له كيف إنه هيك نشأ الدرس. يعني أحيانا بيجي واحد مثلا بيقول لك إنه والله بدي أقرأ مثلا أنا شو ليش قال لك بدي أقرأ إنه شافك مصادفة أو إجا على باله يقول لك بدي أقرأ أهلا وسهلا هيك صدفة يعني. طيب بعدين تبرد هذه الهمة يعني لأنه هيك شيء عبارة عن شيء عارض هيك ومبر. فقلت له يعني اتصل أول مرة ثاني مرة ثالث مرة مثلا يقول لي نعم ما عنده إلا هذا الوقت اللي ما عنده إلا يوم الأحد سبحان الله. بعدين قلت يعني ومن منع المستوجبين فقد ظلم، هو أحسن مني لكن هو يعني قصد هذا سبحان الله. تبين إن هو يريد يعني يريد العلم. لذا قلت له هذا المجلس كان من أعظم المجالس بركة علينا وعليكم إن شاء الله. يعني سبحان الله من أكثر يعني المجالس اللي أنا وجدت فيها الخير والبركة هذا المجلس يوم الأحد الحمد لله. الشاهد يجي مثلا ربما يعني في البداية يتعذر أو يتعسر الموعد، أخذنا موعد صار أمر طارئ معي أو معه، مرة اللي بعدها حصل نفس الشيء تركوا مشي أو ترك أنا مشي، شو بيكون؟ بيكون في الحالة ما في قسمة أو ما في رزق يعني مو نصيبه ولا أو مو نصيبي، ما بيكون هو مثلا نصيبي أو أنا ما بكون نصيبه مثلا يحصل هذا. غير شيء قسم يعني أرزاق ما تعرف رب العالمين كل واحد جعل له رزقه في مكان. لذلك لا يعني لا تعذب حالك ولا تتعب حالك إنه نعم وفلان إجا ولا ما إجا ولا. طبعا نحن نشحذ الهمم دائما فضل الله عز وجل، مجالس يكثر فيها دائما من شحذ الهمم. هيك مشايخنا كان نص الدرس شحذ الهمم، لابد طلاب علم دائما من شحذ الهمم للمتعلم وللعال والمعلم أبدا لابد من دوام. لكن عم نحكي نحن انه ما لا تحزن خلاص اللي لك في قسمه بيجيك على ضعفك وما ليس لك فلن تنال بقوتك. اذكر احد الشيوخ شيخ له ما شاء الله يعني مكانه يقرا، طلبت انه اقرا عنده قراءات في الشام. اهلا وسهلا ومرحبا انت تجي على مسجد كذا ما مش نسمي المسجد حتى. فاتيت رجل فاضل ملتزم نظامي حياته نظاميه كذا ما شاء الله جيت قال والله ما أجل. أنا عطلت بعض الأشياء بعض الدروس قلت خلاص بدي إيش يعني هالوقت. بس في البداية يعني جيت مرة ثالث عدة مرات جيت ما سبحان الله قلت الله لما في نصيب يعني. بعدين سبحان الله تبين إنه الخير إنه ما أقرأ عنده لأنه بعد مدة سافر يعني ممكن ما استفيد. بعدين سبحان الله استخرت الله عز وجل صرت أستخير الله سبحانه وتعالى. رأيت في الرؤية سيدنا الشيخ الكريم داخل على الجامع الأموي وجيت قبلت ايده. فمدة يسيرة سبحان الله ام شيخنا الشيخ فواز الله يحفظه الله يزيد عنا خير كان يعني كل شغله يعني يشاورني فيه حسن ظن منه يعني عم يقول لي والله على التليفون قال لي اجاني خاطر الشيخ بس يجي خاطر ما بيقدر ياجل يعني فورا مقدام قال لي اجاني خاطر انه الشيخ زياد هذا من كبار تلاميذ شيخنا نعم وحافظ ومتقن فتا انه شيخ زياد حراني انه ليش ما يجي يدرس بالجامع الاموي، انه نجي سبحان الله. وانا كان الشيخ يعني فضله كنت انا مسؤول عن حلقات قرانيه كلها، فقال لي نجي انه نقول له يجي يدرس هون، عم يدرس هو بمسجد صغير في سوق الحميديه. قلت له سيدي انا اول طالب عنده، قلت له انا اول طالب. فرح الشيخ والله الله يجزيه خير، وفعلا سبحان الله الشيخ زياد دخل وجاء صار يدرس. كما رايت انه الشيخ جاء الى الجامع من تيسير الله عز وجل، الله يجزيه خير. الشاهد انه قضيه قسم ربانيه، قضيه العلم قسم ربانيه. الله يقبلنا وينفعنا وينفع من المسلمين ان شاء الله. شو اللي جابنا للحكي؟ نطلع للشيخ بتعرف ناس تطردنا حتى ما نضيع، يعني بدك تشوف المفرق اللي طلعت منه مشان ترجع منه. حاجة الطحطاوي انه احيانا يصد عنها بعض الناس بسبب ما فيها من يعني التحشيات او التعليقات اللي بتكون هي ما يعني ما تجد فيها كثير فائدة، لكن فيه من الفوائد نفائس سبحان الله. قرأنا باب الحج هون بالهدي العلائي يمكن 3-4 مرات قرأنا هون هذه باب الحج بموسم الحج نقرأه، ولما نرد عليه يعني نوصل له نقرأه في أكثر من مجلس سبحان الله. قرأنا في آخر حجة قرأناه في مراقي الفلاح، نقرأه في مراقي الفلاح سبحان الله عجيب، يعني وجدنا من الفوائد في المجموعة سبحان الله شيء نفيس جدا المراقي ومعه الطحطاوي حتى هون بالتعليقات ناقل عنه يعني نقل من هناك. فصرت يعني استخرج هاي المسائل هيك على جنب وقلت له تصور لي اياها والله الله يجزيك خير بعث لي اياها. كنا بالحج بعض المسائل والفوائد شاهد يعني احس على هذا الكتاب بالحاح انا كتاب التحطاط ان شاء الله الله يوفقه يبارك لنا بالاوقات هيك نقرا باقينا احنا لا باقينا كثير الله يبارك لنا حتى نقراها. احنا بدانا من كتاب الايمان. ولو عرض له مرض في صلاته يتم بما قدر، يبني الضعيف على القوي ما في مشكلة، ولو قاعدا موميا أو مستلقيا، هو قائم يركع ويسجد، عجز عن القيام يقعد، عجز عن الركوع والسجود يومئ، عجز عن حتى عن القعود يضطجع ويومئ، ولو صلى قاعدا بركوع وسجود فصح بنى. يعني هو يصلي قاعدا ووجد من نفسه نشاطا يجب أن يقوم، اشترط تبقى الصلاة صحيحة لازم شو يقوم ويبني صلاته قائما على صلاته قاعدا، ما اعتبره فرق كبير بين القيام والقعود حتى نقول بناء قوي على ضعيف، وإنما صار يعني كأنه مثله، لأنه المقصد شو السجود. حتى قالوا أن هذا القيام توصل إلى الركوع والسجود، يعني هو وسيلة إلى الركوع والسجود، لذلك لما سقطت الغاية سقطت الوسيلة، لما بيسقط عنه السجود لعجزه شو بيسقط عنه؟ القيام، قيام وسقط عنه الركوع، يعني الركوع من قيام، يعني في الحقيقة القيام اللي سقط، الركوع بده يركع. الشاهد أنه ما في الفرق الكبير بين صلاته قائما وصلاته قاعدا، ولذلك صح البناء. ولو كان يصلي بالإيماء فصح لا يبني، هذا اللي صار اسمه بناء قوي على ضعيف. يعني عنده مثلا غرفة من خشب يبني بعمر فيها غرفة باطون مثلا ما يمشي لها. كما لو كان يومئ مضطجعا ثم قدر على القعود، هي لأنه درجة ثالثة يعد الإيماء من الاضطجاع، ولم يقدر ثم قدر على القعود ولم يقدر على الركوع والسجود فإنه يستأنف. طيب لو قدر على الركوع والسجود باب أولى بيستأنف، يعني كأنه بده يقول وإن لم يقدر هذا نعم ولم يقدر ثم قدر على القعود ولم يقدر على الركوع، يعني حتى ولو قدر على الركوع والسجود ما نقول وإن، نقول يعني حتى ولو قدر. ما معنى يستأنف؟ يسلم يعني في داعي يسلم؟ تقبل شلون يستقبل القبلة؟ لا يستقبل من البداية. من البداية. هو شو معنى الاستئناف؟ كلمة استئناف؟ يعني عند الناس عامة يعم في اللغة في العامية الاستئناف إنه يكمل ثانية يعني شو يعني أكمل، لكن هي ما معناها في الأصل، يعني معناها اللغوي وحتى الاصطلاحي نفسه شو مقصود شو إله؟ بداية بدء يعني بداية المسبوقة ببداية تكون يعني يعني لو واحد مثلا الآن يريد أن يصلي لا يسمى استئنافا، أما لو ابتدأ مثلا ثم قطع الصلاة وبدأ من جديد هذا شو اسمه استئناف، يعني بداية بعد بداية. حتى الجملة الاستئنافية نفس الشيء، نحو جملة استئنافية ما معناها إنه في قبل جملة في قبل كلام ثم استئناف. حتى الوقت بتكون في عندي جملة ابتدائية وبعد الجملة شو بيكون فيه استئناف. شو يعني استئناف؟ يعني ابتدائية، لذلك نفس الحكم لك لا محل لها من الإعراب، وبعضهم يسميها ابتدائية الاستئنافية بلا كمان ابتدائية. تفضل. الوقف والابتداء يعني أو خلينا الابتداء وبعد الوقف هو استئناف صحيح. ومن جن أو أغمي عليه ولو بفزع من سبع أو آدمي يوما وليلة، يعني سواء كان هذا الجنون بسبب سماوي ولا بسبب أرضي، يعني بسبب من قبل العباد ولا نعم سماوي، يقابل كلمة سماوي من قبل العباد. ليش بسموه سماوي؟ يعني هي السماء مكان نعم يعني تنسب إليه الأقدار الإلهية، لأن الملائكة الموكلة نعم ب يعني بأوامر الله عز وجل وب يعني قضاء أو تجري على يدها الأقضية نعم، وتدفع إليها ملائكة مثلا تسوق السحاب، ملائكة تنزل المطر، ملائكة كل هاي عبارة عن وظائف، والله عز وجل هو الفعال على وجه الحقيقة، فيتنزل الأمر بينهن. فلكونه أنه يتنزل الأمر بينها بينهن تنسب إليها الأفعال التي ليس لها تدخل أو ليس فيها تدخل من قبل العباد، لذلك هذا السبب من قبل العباد وهذا بسبب سماوي. وأما الله عز وجل فليس كمثله شيء ولا يحيط به زمان ولا مكان. ومن جن أو أغمي عليه ولو بفزع من سبع أو آدمي، كما كلمة من قبل العباد تشمل يعني بعمومها ما لو كان غير عاقل، يعني مقصود يعني مو مقصود العباد يعني بمعنى بالمعنى الخاص من عباد يعني المكلفين، وإنما المقصود إنه يعني في سبب خارجي اللي هو مثلا سبع أو آدمي يوما وليلة، هذا ظرف للجنون أو الإغماء امتد يوما وليلة قضى الخمسة، ما دام إنه صح من إغمائه قبل ما تصير ستة أوقات يوم وليلة وقتين أو ثلاثة أو خمسة ولو كان معه وتر يقضيهم. وإن زاد وقت صلاة سادسة فلا يقضي شيئا منها. الحمد لله على هذا الفضل العظيم إنه رفع الحرج عن هذه الأمة. وقت صلاة سادسة يعني بخروج وقت السادس. ولو أفاق المغمى عليه في المدة فإن لإفاقته وقت معلوم مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلا فيفيق قليلا ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة، فيبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة قضى، يعني إلا إفاقته كذا كذا قضى. وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة فلا يقضي، واضح الفرق بين الصورتين. ولو زال عقله ببنج أو خمر أو دواء لزمه القضاء وإن طالت. إنه تدخل مباشر لإزالة عقله. يعني مختلف عن أنه هو خاف، نعم خاف من آدمي أو خاف من سبع فأغمي عليه. هو الآدمي ما هو اللي روح له عقله، تمام؟ ولذلك ألحقت بالسبب السماوي، تمام؟ أما هذه فمن قبل العباد مباشرة، وإن كان التأثير من عند الله عز وجل، لكن هو جاء أعطاه البنج من أجل أن يذهب عقله. نعم. ولو زال عقله ببنج أو خمر أو دواء لزمه القضاء وإن طالت، مثل ما يعني لو أنه تركها تساهلا. وإن طالت لأنه بصنع العبادة كالنوم، لو فرضنا واحد نام يعني أكثر من يوم وليلة فإنه لا يسقط القضاء. هي مجموعة أكثر من خمس أوقات، لكن بفيه وبرجع بغط. فهالمجموعة الإغماء هي صار عنده مثلا 20 صلاة، لكن هو كل يوم بفيه شو وقت الفجر استيقظ شوي ويعود إلى إغمائه. هو ساعة الصبح ما صلى، بفيه شوي كيف يعني بيحكي بيتكلم برجع بيغمى عليه. مجموعة كلهم قديش؟ 20. لكن احنا اعتبرنا الإفاقة باعتبار انه الى وقت معلوم، فحينئذ يقضي كل هذه الأوقات. اكيد اكيد مواتي صح، شو بده يقضي 20 وقت وما حيل يقضي واحدة، فانت يقضي لانه الإفاقة معتبرة، فصار ما أغمي عليه عملية خمس أوقات، لكن لما بتكون يعني بشكل عشوائي بالنسبة له. لا كل يوم بس، أو كل يوم مرات بس بدون يعني وقت منضبط، بس لقى فتح عيونه تكلم هيك كلمتين ثلاثة وكلام أصحاء، وينه فلان جيبوا لي ما بدي إشراب مثلا، ورجع أغمي عليه فورا. لا إذا قام وصلى مثلا يعني استطاع أنه يقوم ويصلي ولو صلى واحدة، وكانوا اللي قبل أقل من مثلا من ستة، خلص بيقضيه كلهم يعني. ترجع تفتح له حساب جديد. إذا مثلا حدا مثلا جسل مثلا هذا يعني خوف صنع العباد مثل البنج، الظاهر لا مو مثله والله أعلم. تأخذ حكم السماوي هذه؟ هذا الظاهر يعني، هو لأنه هذا لا يزيل العقل مباشرة. قديش يعني ممكن الناس مثلا أنه تحصل يعني نادر فيها زوال العقل، هو الخوف منها مثلا كثير ممكن أنه يخاف يعني يرتعب ينقذ، أما يروح عقله فيها قليل نادر. كان في واحد الله يرحمه كل يوم نمرق نحن راجعين مدرسة يتخبأ أفلا كبير بالسن، لكن أجي له مرأة بهالشغلة وما في يطلع هيك بالصوت إنه أزبا نمرق من قدامه نعمل حساب يعني قدام بيته، يا أما نغير الطريق يعني رحمة الله عليه نتذكر ولا بنترحم عليه رجعنا إن شاء الله في قلبي. لكن أنا ما يجوز، نهى النبي عليه الصلاة والسلام لما روعه نعم بأخذ حذاء إخفاء حذائه خباله حذاء، ونهاه عليه الصلاة والسلام محذرة. نعم قال لو أمكن فهم من عبارة شوي، ولو زال عقله ببنجين أو خمر فإنه آخر شيء لا يسقط القضاء. ثم قال لو أمكن الغريق الصلاة بالإيماء بلا عمل كثير يلزمه الأداء وإلا لا يلزمه. يعني يبدأ تكون هو غريق حقيقة أنه في لجة البحر وتتقاذفه الأمواج، لكن هو في عنده قدرة على السباحة، يعني هو صار معرض، لكن هو طبيعة الحال شو؟ نعم مثلا عم يسبح على ظهره حطيك مستلقي يستطيع أنه يحرك رأسه فرضنا، لكن معرض، هذا بيكون يعني لسه ما وصل للدرجة اللي فيها الحرج. غالبا ديك يعني عادة شبه مستحيلة، عادة يعني مو عقلة. سبحان الله. أمره الطبيب بالاستلقاء لبزغ الماء من عينه، صلى بالإمام. يعني أنه ربما عينه يعني شو بسموه، مي زرقاء ومي بيضاء، يعني أنه لو أنه سجد هذا الشيء ممكن أنه يسبب له حرج فيصلي بالإمام، لكن ما بيصلي إمام، إمام مسجد هو معه السكر مثلا أو شيء، فخلص قالوا له إذا تصلي بالإمام فبقي سنين يصلي إماما، يعني هو شافعي بجوز يعني، لكن في حرج على الناس صار يعني. سبحان الله، لواحد يراعي، ريح حالك شوية، رب العالمين ريحك، ما بيقدر حتى يطلع مثلا تقاعد، طالع سيدنا ملك الموت تقاعد، يعني أصل ما يكون هذا، يعني هاي الشغلات ما لازم يكون فيها محسوبيات، ممكن احنا نكون في عنا حكمة في علاج، يعني شيخ فاضل له سنين طويلة في هذا المسجد، يعني يلا يلا نلعو تقلية، يعني الأصل أنه في أوقاف خاصة لهذا الأمر. نعم يا سيد، الله يبارك في حياتك، تفضل ارتاح ببيتك أنت مثلا، وراتبك في صلاتك عنده، وإذا كان مثلا ابنه مثلا يصلح لهذا ابنه مثلا، شو رأيك تحط ابنك أو ابن أخوك محلك أو تلميذك محلك، يعني بيكون في حكمة، يعني كان هيك بعض المديري الأوقاف، المدراء لازم المدراء والمديري أو مديرو الأخطاء الشائعة يعني. لا كان يفعل هذا، يعني لو مثلا شو رأيكم سيدي يمكن نحط تلميذكم محلكم فلان أو ابنكم فلان أو كذا، الأصل ما يضيع مثل أمثال هؤلاء في أوقاف كثيرة وجدت لهذا، أعطي كفاته وزيادة وكرمه، لكن هذا المقام له حرمته كمان، لازم يكون في أهلية لما يقوم فيه لمن يقوم فيه، يصلي إمام، إمام يلسغ مثلا، لو كان الإمام يلسغ طيب صالح وتقي ولبه قبل إيده أخي ينسغ، لا هذا صلى 30 سنة ولا صلى 40 سنة، كان في خطأ لازم يصحح الخطأ، ذلك بده يكون في يعني قوة عنده اللي بيستلم مثلا وظيفة تنفيذية، تكون في عنده قوة، ما كل صالح يصلح له، أحيانا يكون صالح في نفسه لكن ما عنده قوة، ما يجرؤ لك أكيدنا مثلا فلان أو هذا الرجل صالح أو كذا، ربما يخاف يعني، إذا كان الأصل ما إنسان ما يتولى ولاية، حتى كانوا نعم يجعلون لأهل البيت قاضية خاصة، مين تجي منه واحد يجلد واحد مثلا فدارنا على البيت على الرأس، لكن هذا حد الله يقام، لو أن فلانة سرقت لقطعت يدها لشريفة عنده، قال الإمام الشافعي كرم الحديث الله يرضى عنه والأدبه العالي، ما ذكر اسمه، يعني حد يقام، لابد أن يقام، ما يعني في مجال التساهل، فكانوا قال يجعلون لهم قاضيا منهم، وإنهم يعني يدمون على بعضهم، وإذا ما صار هو مضطر لهذا، فكان يقول كانوا يقولون في هذا اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود. سبحان الله. مريض تحته ثياب نجسة، وكلما بسط شيئا تنجس من ساعته، هذا المريض اللي مثلا، أو حالة ثانية ما في مين يملو يا يبدله، بتم بصيح ساعة ولا بتجي الممرضة ولا كلهم عياذ بالله قسات جفات إلا ما رحم ربي، اللي بيشتغلوا بمشافي جزارين قسات جفات أغلب خلق الله حاطينهم يعني للموت وحدة بوحدة، والعياذ بالله، لو أن الموت بأيديهم، ولكن الموت ليس بأيديهم، بس بيموتوا 100 موت قبل ما يموت، يعني عم اسمع أخبار والعياذ بالله، قسوة جفوة بهدلة للمريض، أعوذ بالله أعوذ بالله، أي المهنة اللي هي مرتبطة غاية الارتباط بالرحمة والحنان، ف صارت والعياذ بالله مرتبطة بحب الدنيا والقسوة والغلظة شدة وينهروا. فما كان نعم هو لا يتنجس من ساعتي بس ما في من يبدل له إياه، أو مريض من يقوم به مثلا مقصر في خدمته، شو بيساوي؟ يصلي، صلى على حاله. وكذلك لو لم يتنجس إلا أنه يلحقه ضرر ومشقة بتحريكه، احتمال ثالث هذا أنه في من يقوم، لكن لو حركنا بده يتأذى أو ربما يزداد نزف الدم وغير ذلك. ثم قال: حكم الوصية بالصلاة والصيام. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.